بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات. وبعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله ووفقه: من فوائد الحديث التحذير من الوقوع في المعاصي حتى لا يكون من أهل النار، حتى لا يكون من أهل النار. وعذاب النار دركات، وشدة عذاب الله للكافرين، حتى إن المعذب يظن أنه أشد الناس عذابا لما هو فيه من عظم العذاب، ولكنه أخف أهل النار عذابا. وفيه بيان لألوان العذاب يوم القيامة، ومن ذلك جمرات توضع في أخمص القدم. ومن مات على الكفر لا ينفعه عمل، لأن هذا الحديث ورد في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعاه وينصره ويحميه، لكنه مات على دين آبائه وأجداده. قد ورد ذلك صريحا عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. نسأل الله السلامة والعافية. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الرجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكي. فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. من فوائد الحديث بيان عظيم رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، واعتناؤه بمصالحهم، واهتمامه بأمرهم. بيان عظيم رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، واعتنائه بمصالحهم، واهتمامه بأمرهم. وبيان لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، وأنه سيعليه حتى يرضيه. ومن السنة في الدعاء رفع اليدين، ولكل نوع من الدعاء صفته في الرفع، وإثبات علو الله على خلقه، وأنه في السماء حيث تتوجه القلوب والأيدي إليه. ومن زعم أن الأيدي ترفع لأن السماء قبلة الدعاء فقوله مردود من وجوه كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.